أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. هاتان الآيتان تقرأان على الموتى ماذا يستفيدون منها؟ مرة ثانية تأملوا، إنما التوبة على الله لمن؟ للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. هيا، إنما التوبة على الله. أولا التوبة ما هي؟ بقلاوة، شراب، طعام؟ ما التوبة؟ التوبة الرجوع إلى الحق بعد الإعراض عنه. التوبة فعل الواجب الذي تركته يا عبد الله. التوبة هي أن تتخلى عما حرم الله بعد أن لابسته ولامسته. الرجعة هي التوبة، من تاب يتوب فلان إذا رجع إلى أمره أو بلده أو عمله فهو تائب. إنما التوبة بصيغة الحصر، إنما التوبة مقصورة، التوبة التي هي على الله. وهل هناك من يوجب على الله شيئا؟ لا أبدا، مستحيل، إذ الخلق كلهم ملكه وفي يده، من يكون أقوى من الله حتى يوجب عليه أمرا؟ لا أحد، إذ لا إله إلا الله. وإنما هو يتبرع يعد وينجز ما وعد فيجعل لك حقا على نفسه يا عبده. الحمد لله، الحمد لله، وعد الله وهو لا يتخلف، أن من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من قريب يقبل الله توبته ويتوب عليه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. ما السوء هذا؟ السوء ما يسوء إليك أو يسوء إلى غيرك، فقد تعمل سوءا بمعنى تؤذي غيرك به هو السوء، وتؤذي نفسك أيضا به فهو السوء. يعملون السوء، ما الذي يسوءنا؟ كل الأحكام الشرعية تسوءنا، ترك الصلاة، منع الزكاة، حقوق الوالدين، ترك الغسل من الجنابة، السب للمؤمنين، الشتم، قتلهم، سفك دمائهم، لك ماذا نقول؟ كل معصية تسوء وتحدث المساء والسيئة في نفسك، بعدما كانت النفس نقية طاهرة تصبح عفنة منتنة. أعيد القول فأقول، ما السيئات؟ كل من ترك واجبا أوجبه الله أو فعل منهيا نهى الله عنه إلا والله له السوء، ويحدث ذلك سوءا ظلمة وعفنا في نفس العبد، ولا يزول ذلك إلا بالمسح والتوبة الصادقة. اسمع، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء أولا بجهالة. أما من يقول أنت نبي الله ولعنة الله عليك، هذا ما لا يتاب عليه. من يعلم أن هذه الصلاة فريضة الله تركها كفر يسخى ويتركها، هذا ما أهل أن يتوب الله عليه. التوبة التي هي حق على الله أوجبها على نفسه لأوليائه المؤمنين هي أن يفعل المعصية بنوع من الجهالة، إما جهل بأن هذا واجب أو بأن هذا حرام. يحدث مؤمن يصلي يزكي ما يعرف هذا العمل حلال أو حرام فيفعله بدون علم، هذا نوع من الجهالة، ولا نوع من الجهالة كأن يقول الله يغفر لي والله يتوب علي، أو إن شاء الله أتوب، هذا فيه نوع من الجهالة ولا وعدم البصيرة والعلم. وإلا ما يفعل المؤمن معصية على عمد ويقول سيغفرها الله لي أو دعني أفعلها والله غفور رحيم. إذن من أنواع الجهالة أيضا أن العدو إبليس يثير شهوته ويدفعه، وفي تلك الحال نسي الله ونسي المعصية ونسي الإثم حتى وقع فيها. أو ثورة العدو كذلك، شدة الغضب يلعن يسب وبعد يتراجع. هذه أنواع الجهالات، لأن الله تعالى قال يعملون السوء بجهالة. أما مع العلم وعدم الغضب وعدم غريزة دافعة وهو على بصيرة ويتحدى حدود الله، مثل هذا لا يتاب عليه. وقد عرفنا كثيرين ممن فسقوا على علم وحاربوا هذا الدين ما ماتوا إلا على كفرهم وضلالهم. إنما التوبة على الله واجبة أوجبها على نفسه تبرعا منه وإحسانا لأوليائه. لمن؟ للذين يعملون السوء أولا بجهالة، وثانيا يتوبون من قريب. إياكم أن تفوتكم هذه المعلومة. أولا يقدم على الجريمة بجهالة، ثانيا أن يتوب من قريب. بمجرد ما تذهب تلك الصورة كأنما أفاق من نومه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، على الفور يمحى ذلك الأثر. يتوبون من قريب. من القائل الله ولا لا؟ فلهذا يقول أهل الملة ملة الإسلام التوبة تجب على الفور، ولن تجد من يقول يجوز أن يؤخر توبته إلى يوم الجمعة وهو في يوم الخميس، أو يؤخر توبته إلى أن يعتمر أو حتى يعود إلى أهله، والله ما يوجد. إجماع التوبة على الفور. زلت القدم سقط أفاق وقام ومشى. وما سر ذلك؟ سر ذلك أن المرأة رجل أو امرأة إذا فعل المعصية من كبائر الذنوب بترك واجب أو فعل حرام ثم واصل ذلك يوما بعد يوم، شهر بعد آخر، عام بعد عام، قد تأتي ساعة إذا قلت له تب إلى الله يسخر منك. وهذا مجرب ومشاهد. الذي يستمر على معصية يوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم تصبح طبعا من طباعه وسجية من سجاياه وخليقة من أخلاقه، ويصعب عليه أن يتركها. هذا توجيه العليم الحكيم. لما يقول يتوبون من قريب؟ من بعيد قد لا يتوب الله عليهم، لأن الخطايا تحوط بنفوسهم ما يبقى مجال للتوبة. واسمع البيان النبوي الشريف، يقول: إن العبد إذا أذنب ذنبا، إذا أذنب ذنبا أي عمل أو قال ما يؤاخذ به من ذنبه ويعاقب، وقع على قلبه نكتة سوداء كهذه، فإن تاب على الفور واستغفر وندم صقل ومسح، وإن لم يتب وزاد الذنب الثاني إلى جنب الأول، وما تاب وزاد الثالث والرابع، يتغطى القلب وإلى لا. ذلكم الران الذي قال الله تعالى فيه: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. انتهى أمرهم. وقال: وأحاطت به خطيئاته. إذا أحاطت الخطايا بالقلب ما بقي مجال لأن يقبل الحق أو يسمع صوته أو يتوب إلى ربه ويقلع عن معصيته. انتهى أمره. والمثال الذي كررناه لو كنا نذكر: المرض يبتدئ أحدنا واللهم عافينا، فإن عاجل العلاج وذهب إلى الطبيب ثبتم بإذن الله تعالى يشفى، فإنه استمر على عدم العلاج والمرض ينخر في جسمه وترتفع نسبته ويأتي إلى الطبيب كم وكم، يقول: آه مع الأسف فات الحال، ما بقي مجال لعلاجك أيضا، انتشر هذا الداء. هذا تعرفون عنه وإلا كذب؟ نعم، أمر معلوم في العالم بأسره. قل: آه لم يبقى للدواء مجال، انتشر الداء في هذا الجسم كالسرطان وغيره، عافى الله وإياكم منه. ذي مادية ولا لا؟ محسوسة. فالذي يعتاد جريمة، وآسف أن أقول إنها اللواط، هذه ثبت عند أولي البصائر أن من تعطاها لا يقوى على أن يتوب منها. وأقرب ما عندنا بالمشاهدة الدخان والشيشة والحشيشة، الذي يتعاطاها في العام الأول كذا ويمكن يتوب، والذي يستمر 50 عام أو شيء أو ما يتوب. إن فرضنا أن واحد في العشرة تاب ما ينفع، هذه القضية معروفة بحسب سجايا البشر وطباعهم. الذي يتعود فقط الكذب يصعب عليه أن يتوب منه، ما يستريح حتى يكذب. الذي يعتاد خلف الوعد ويتمرن عليه يصبح مهما كان يتلذذ بخلف الوعد. خلاصة القول معاشر المستمعين والمستمعات: إننا نتطهر نتطيب نتزكى من أجل أن نرقى إلى الملكوت الأعلى، فلا تلوموننا، لا تقول اليابان والصين والأمريكان، هذا لأولئك الذين يريدون أن ينتقلوا من عالم الأرض إلى عالم السماء، ف فلا بد إذن من الطهارة الكاملة حتى يصبحوا كالملائكة في طهارة أرواحهم. فلا لوم ولا عتاب، الكلمة الباطلة حرام، تحمل إثما ودمارا للنفس، النظر المحرم كذلك، إخراج لسان سخرية من مؤمن يهبط بروحك ويلوثها، فضلا عن كبائر الذنوب والآثام. كل ما في الأمر أنك تستعين بربك على مجاهدة هواك وشهوتك ودنياك وعدوك إبليس، مستعينا بالله. فإن زلت القدم ووقعت على المعصية إياك أن تبيت عليها على الفور، قم وأنت تصرخ أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه. جاءت مؤمنة تشتري تمرا لأولادها لأن زوجها في غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، تبهتم؟ دخلت السوق ما عندها من يشتري لها التمر، هذا هو الطعام. فجاءت متحجبة مستترة وأخرجت يدها فيها الدرهم، ما عندها قفاز ما تملكه، ما إن رأى التمار بياض اليد حتى دفعته الشهوة دفعا فأكب على كفها يحبه يقبله، ما إن جذبت يدها وقالت أما تتقي الله حتى أخذته رعدة وانتفض ومشى من هذا السوق والله إلى أحد وهو يحث التراب على رأسه ويبكي ويصرخ ويستغفر الله. ثم عاد فجاء المغرب فدخل الرسول في الروضة، أولا تكلم عمر زجره وانتظر حتى صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فذكر له مصيبته فقال هل حضرت الصلاة معنا؟ قال نعم. قال إن الحسنات يذهبن السيئات. عرفتم التوبة كيف؟ فقد شعوره، مشى في الشوارع يصرخ ويحث التراب على رأسه. أما أن يباشر العبد الذنب ويعاوده ويعاوده ويأتي في فصوله وأوقاته، هذا قل من يتوب من هذا النوع. لقد بلغنا إن صح كلام إخواننا أن من هذا النوع من يقولون لا إله إلا الله وهو يغني، يذكرون له لا إله إلا الله وهو يغني في أغنية عاهرة حتى مات على ذلك. الآن عزمنا إن شاء الله على التوبة يا شيخ من قبل، لكن ازددنا عزما لا أقل ولا أكثر. إنما التوبة على الله، ما منع الله أوجبها على نفسه لنا، ولكن من هم الذين أوجب على نفسه التوبة لهم؟ الذين يعملون السوء بجهالة ما هو علما وعمدا وتحدي لهذا الدين وهذه الأمة، هؤلاء لن يتاب عليهم وما تابوا، نوع من الجهالة مع في الحكم، غمض الشيطان عينيه كذا قال توب قال كذا قال العالم الفلاني يعمل في كذا وكذا، يجد سحائب دخان يغشي يفعل الجريمة. ثانيا ثم يتوبون من قريب، كم نسبة القرب بعد يوم يومين عشر؟ الله أعلم. كل ما في الأمر أن من واصل جريمة ومشى وراها اليوم بعد اليوم إن طالت المدة العام والأعوام قل من يتوب ويرجع. حذرنا الله من هذا ولا لا؟ فقال المسلمون التوبة واجبة على الفور، ما في حتى ينتهي رمضان، ما في حتى أتزوج، ما في حتى نعود إلى بلادنا، لا وجود لهذا. زلت القدم، فعلت السوء، أستغفر الله وأتوب إليه. هل عرفتم أركان التوبة؟ من يقوم يبين القوم ومثلك لا يجهل. ما تحتاج التوبة الإخلاص. الإقلاع، أن يقلع عن الذنب على الفور، هذا أولا. ثم الندم الذي يحصل به ألم، ما هو ندم كأن فاتك غدا وعشاء، ندم كأنما مات ولدك أو أبوك، ألم مضض. ثانيا ثم التصميم والعزم ألا نعود لهذا الذنب، وإن حرقنا وإن صلبنا وإن قطعنا. أحسنت. اسمع، التوبة شروطها أولا ترك الذنب والإقلاع عنه والبعد عنه، ثانيا الندم المؤلم. وإن من أصحاب التوبة أذنب من 50 سنة كلما ذكر ذلك الذنب نام، استغفر الله وتاب إليه. وقرأوا لذلك من سورة قاف: يا أهل القرآن إن في ذلك لذكرى لكل أواب حفيظة. ما معنى أواب؟ تواب رجع. ما معنى حفيظ؟ ما ينسى ذنبه. كلما ذكر ذلك الذنب وخطب بباله أستغفر الله أستغفر الله، وإن كان هذا تاب من 40 عام أو 50 سنة. هذا الأواب الحفيظ. تريدون أن تكونوا أوابين حافظين؟ بسم الله، باب الله مفتوح، ما منا معصوم. فإذا زلت القدم في يوم الأيام وقلت معصية أو فعلتها، كلما ذكرتها قل أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. لا يستطيع أحد أن يحدد لك القرب بعام عامين ب20. كل ما يجب أن تعلم أن العبد إذا استمر على ذنب قد يأتي وقت ما يستطيع تركه ويموت عليه. هذا واضح، ومثاله المرض وإلا لا. ثم قال تعالى: فأولئك يتوب الله عليهم. أبشروا، هذا خبر الله، فأولئك التائبون من قريب، العاملون للسوء بجهالة، هؤلاء يتوب الله عليهم، أي يقبل توبتهم ويهديهم إليها ويوفقهم إلى طلبها وكان الله عليما زيد حكيما. انتبه، لو كان ما يعلم، يعلم توبة إبراهيم وعثمان ما يدريها، يعلم توبة من كبيرة الذنوب وأخرى ما يدريها، ما يصلح لنا، ما نستفيد. لكنه عليم بالبواطن والظواهر والماضي والآتي والحاضر، لا يخفى عليه من الكون شيء، عليم بالخواطر والنيات فضلا عن الحركات والسكنات. حكيم، تعرفون الحكيم؟ ذاك الذي يضع الشيء في موضعه. فعبد رغب فيه وهاب وخاف منه وقرع بابه: تب علي، حاشا وتعالى يقول امشي، ما نتوب عليه. وكان الله عليما حكيما. اسمع نهاية البيان: وليست التوبة، هذا النفي ككلام العوام، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت لهم. لا توبة لهم، لا يقبلها الله ولا يوفقون لها ولا يتوبون. وتعرفون الزعيم فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري أبدا، كأنه تجول في العوالم قال ما وجدت إله إلا أنا، كذب لعنة الله عليه. أخذه الله نكال الآخرة والأولى. فرعون لما خرج موسى ببني إسرائيل من البحر ودخل فرعون برجاله وجيوشه وأطبق الله عليهم البحر، هو كان طريق، فلما نجا موسى وابن صيلة أطبق الله البحر. الزعيم فرعون بقي على فرسه، وصل غرق الماء هنا، قال إني تبت الآن، آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل، آمنت ما عرف لا إله إلا الله لأنه كان يكرهها، فلهذا بحث كيف يقول، قال آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل من هو؟ فرد الرحمن عليه بقوله الآن هذا وقت التوبة، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. من المفسدين أصحاب السيئات، شاب الخمر مفسد ولا لا؟ الزاني مفسد ولا لا؟ الذي يشرك بربه أصناما وأحجارا وقبورا مفسد ولا لا؟ وهكذا. فاليوم ننجيك ببدنك لا بروحك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. إي والله يا ربي كثير من الناس عن آيات لا غافل، ما يفكرون فيها. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، جمع سيئة ما يسيء إلى النفس بالتدسية والظلمة والخبث والعياذ بالله، حتى إذا حضر الموت أحدهم، حتى إذا حضر أحدهم الموت، ملك الموت عرفتم، شاهده، شاهد أعوانه، حشرجت، قال إني تبت، انتهى أمر التوبة، قال إني تبت الآن، هذه التوبة مردودة. ثانية أخرى، ولا الذين يموتون وهم كفار، يهود نصارى بوذا مجوس مشركون، عندما يأتي ملك الموت ويشاهد يعلن عن توبته، عرفتم، ما من يهودي ولا نصراني يموت إلا ويعرف الحق عند موته. واقرأوا آية النساء، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعرف أن عيسى عبد الله ورسوله، ما هو بن زنا ولا ساحر، والنصارى يعرفون عبد الله ورسوله، ما هو بإله ولا ابن الله، لكن هل ينفع الآن التوبة؟ وللذين يموتون وهم كفار أولئك البعداء أعتدنا لهم عذابا أليما. يبتدئهم من ساعة معالجة إخراج أنفسهم من أجسادهم، ويستمر العذاب للأرواح إلى أن تقوم الساعة، ويخلق الله الأرواح من جديد ويدخلون فيها ويواصلون عذاب أبدي لا ينتهي والعياذ بالله. الحمد لله أننا مؤمنون، الحمد لله أننا مؤمنون، الحمد لله أننا مؤمنون. إن ملايين البشر من الصين والشرق والغرب آيسون يأسا كاملا، لا يرون ربهم ولا يسعدون بلقاه ولا ينعمون في جنات عدن ودار السلام. فلهذا لو نحمد الله طول الليل والنهار على نعمة أننا مسلمون، في إمكاننا أن نتوب. هذا معاشر المستمعين، أعيد تلاوة الآيتين. قال تعالى إنما التوبة على الله